اللهم صل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا إذا جاءنا خبران متعارضان وتقوى أحدهما بمقوي، لكن المقوي قسمناه إلى ثلاث أقسام. مر المقوي عليكم السلام ورحمة الله ليس حجة في نفسه، ومثلنا لذلك بالشهرة والقياس. ومرة حجة في نفسه بالكتاب الكريم. إذا وافق أحد الخبرين الكتاب الكريم، هل هذا الخبر الموافق نقدمه على المخالف أم لا؟ كلامي هناك. قلنا ذلك الخبر الثاني الذي هو مخالف للكتاب الكريم، مرة مخالفته بنحو التباين الكلي. في مثل هذه الحالة قلنا هذا الخبر الثاني المخالف أصلا ليس بحجة، حتى لو لم يكن له معارض، ما دام هو مخالف بنحو المباينة فهو ليس بحجة، لأنه جاء جاءتنا أخبار تقول ما خالف قول ربنا زخرف باطل لم نقل هود. والقدر المتيقن من المخالف الذي هو زخرف، أي مخالف بنحو التباين الكلي، ده السنة الجديد من الأخير. وأما إذا كان هذا الخبر الثاني الذي هو مخالف للقرآن الكريم كان مخالفا بنحو العموم والخصوص المطلق، أمثل لك يا أخي مثال إيه بلي حتى تتضح الفكرة. أولا أفترض لك أنه يوجد عندنا خبران، أحدهما يقول الربا بين الوالد وولده حرام، هذا الخبر الأول. الخبر الثاني شي يقول الربا بين الوالد وولده حلال، الخبر الأول موافق للكتاب أم مخالف يا أخي بنظرك الشريف؟ موافق أم مخالف؟ موافق. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول أحل الله البيع وحرم الربا. عليكم السلام ورحمة الله. أول يكون موافق. فالخبر الأول موافق للكتاب الكريم، بينما الخبر الثاني مخالف. وهذا الخبر الثاني المخالف مخالفته بأي نحو؟ بنحو العموم والخصوص المطلق. عليكم السلام ورحمة الله. لأن الكتاب يقول كالربا حرام، حرم الله الربا، بينما هذا الخبر المخالف يقول خصوص الربا بين الوالد والولد حلال. إذن هو أخص منه مطلقا. هنا ماذا نفعل؟ الفرضية المثال خليت ذهنك يا أخي، ترى هذا إلى أهمية كبيرة. كلما المثال تجلى لك قويا المطلب الذي راح يذكر الآخر يتضح لك أقوى وأشد. أكرر المثال كلامنا في الصورة الثانية، إذا كان الخبر الثاني الذي هو مخالف للكتاب مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق، هكذا مثل عندنا خبران. الأول يقول الربا بين الوالد والولد حرام، الخبر الثاني يقول الربا بين الوالد وولده حلال. الخبر الأول موافق للكتاب، بينما الخبر ليش موافق للكتاب؟ لأن يعني الكتاب يقول حرام الربا، والخبر الثاني مخالف للكتاب ومخالفته بنحو العموم والخصوص المطلق. في مثل هذه الحالة هل نرجح الموافقين؟ من أي باب نرجح ذاك الخبر الأول؟ من باب وجود المقوي. وما هو المقوي؟ وما هو المقوي؟ وافقت الكتاب تقويه. يقول الآخر في مقام الجواب، إذن يا إخوان قبل ما أقول أبين رأي الآخر، العموم والخصوص المطلق بين من وبين من؟ لا يصير اشتباه، ترى بعض مرات الإنسان يقوم يخلط منها ويشوف الفكرة كلها ما تتخربط في التحليل نتيجة أنه هو خلط. أولا العموم والخصوص المطلق بين من وبين من؟ لا بين الخبرين، لا إله إلا الله، أنا ما فرقت بين الخبرين عموم وخصوص مطلق. العموم والخصوص مطلق بين أحد الخبرين وهو الخبر الثاني وبين الكتاب الكريم. أما بين نفس الخبرين لما سر عموم وخصوص مطلق، تباين بينهما، تعارف بينهما، لا يشتم بينهما. وهذا خليه بذهنك يا أخي، فضلات إنسان ما يشتم ويقوم ما أدري يخلطوا، فأنا بظن مطلق عن بين الخبرين، لا. الخبران متعارضان متباينان لا يجتمعان متناقضان الطرق، لكن يعني بين الخبر الموافق وبين ماذا؟ وبين الكتاب، لكن هذا ليس بمهم. تساوي اي تساوي؟ مو المقصود التساوي يعني ذاك التساوي المنطقي خلص بعد هذا وكذا بعد كذا بعد هذا صار رد لكم. تساوي بمعنى انه يتوافقان بالمضمون، بعد ما الى معنى نقول نسبة ناخذ النسبة، هي النسبة دائما يعطوها دائما وبين بين المتخالفين. دليل يخالف دليل، يؤخذ النسبة ماذا؟ بينهما. اما اذا كان توافق بالمضمون موجود فحينئذ لا تؤخذ ماذا؟ على اي حال فالمقصود استمنى كذلك المرض. فاذا اتبع ذاك بين الدليل بين الخبرين تعارض هو موجود، تنافي موجود، لا يجتمعان موجود، لكن بين الخبر الثاني وبين الكتاب فالعموم. سؤالنا الذي نطرحه، هل هذا الخبر الاول ليوافق الكتاب الكريم؟ فالتقوى بالكتاب مقدم أم لا؟ يقول الآخر مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية، قال أحكي لك ممرة مع الالتفات للأخبار العلاجية، مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية التي تقول خذ بالموافق واطرح مخال مع قطع النظر عنه. ماذا كنا نعمل لو قطعنا النظر عنه؟ مع قطع النظر عنها بلي. مع قطع النظر عنها بلي. بلي بلي. مع قطع النظر عنها لو اخذنا بالمخالف. فليش اخذنا بالمخالف؟ اما لاننا اخترناه لان بينهما تباين. واخترنا ماذا؟ المخالف. او كان له مرجح ككون راويه اوثق، صار راويه اعدل، صار راويه بس تنظر قلت الى موافقة ومخالفة كده. اقطع النظر عنه. الان قاعد اتكلم مع قطع النظر عن الدليل الذي يقول خذ بالموافق واطرح المخالف. مع قطع النظر عنه. مع قطع النظر عنه لو اخذت بالمخالف، يعني بالخبر الثاني. اما لانه له مرجح كأشهرية كأعدلية كأوثقية كأشهرية ك ك ك ك ك أو لم يكن له مرجح اخترته. ماذا أفعل حين إذا اخترته من دون المرجح أو مع المرجح؟ إذا أخذت الخبر الثاني يعني الربا بين الوالد وولده حلال يصير مخصصا علما. هذا الخبر الثاني لو قدمته وطرحت الخبر الاول يصير هذا الخبر الثاني لو اخذته يصير مخصص علما للكتاب الكريم للعام الكتابي. نتيجة تصير اكتب في الرسالة العملية مسألة كل ربا حرام لقوله تعالى وحرم الربا الا بين الوالد وولده ليش لهذا الخبر الثاني المخصص معك هنا. والخبر الاول ماذا اطرحه لانه اخترت الخبر الثاني اما لاجل مرجح او من دون مرجح. لولا هذا الحكي. بس هذا الحكي شنو؟ هذا الحكي مع قطع النظر عن الخبر الاخبار العلاجية التي تقول خذ بالموافق واطرح المخالف. اما اذا نظرت الى الاخبار العلاجية التي تقول خذ بالموافق للكتاب واطرح المخالف، اخذ انا بما اخذ حينئذ، اخذ بما اقول وياي اخذ نتيجة. يتحتم علي النتيجة ان اخذ بما، يتحتم علي النتيجة اخذ بما بالموافق بلا اشكال تحليل. هذا من الامور الواضحه. لكن الاخر ينبه على هذا يقول بل يمكن ان نقول المخالف اصلا هذا المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق. ليس بحجه اصلا، ليس بحجه اصلا. لا ناخذ به لا من بابي أن فقط يوجد مرجح للموافق وهو كون موافق. لا لا أكثر. أصلا هذا الخبر الثاني ما دام مخالف يشطب عن الحجية. لعلك تقول لي شيخ مين هاي مين جبت هاي الحجية؟ الأخبار العلاجية تقول خذ بالموافق واطرح مخالفة. واطرح المخالفة ليس معناه انه ليس بحجة اصلا. هذه ليست في صدد ان تقول ذاك حجة وهذا ليس بحجة. بل هي في صدد ان تقول كلاهما حجة. ولكن قدم هذه حجة على تلك الحجة. كيف تقول ايها الاخوند ان الاخبار العلاجية تدل ان ذاك ليس بحجة اصلا يعني المخالف؟ باطل منك ايها الاخوند. فإن الأخبار الفلاجية تدل تكرر على أن كل الخبر حجة، لكن قدم هذا الحجة على تلك، قدم ذات الموافق للكتاب، لا أن هذا ليس بحجة، يعني ليس هي في صدد تمييز حجة عن لا حجة، بل هي في صدد ترجيح حجة على حجة. الجواب أقول لك، عندي شاهد، عندي قرينة على أن مقصود هذه الأخبار العلاجية التي قالت أطرح المخالف، مقصودها تريد أن تقول هو أصلا ليس بحجة. ما هي القرينة التي عندي؟ القرينة عندي هي أنه عندنا أخبار أخرى غير الأخبار العلاجية نسميها بأخبار الأرض. تعرف شنو أخبار الأرض؟ أخبار الأرض هكذا، يقول كل خبر جاءك أعرضه على الكتاب، فما وافق كتاب الله فخذه، وما خالف فهو زخرف، فهو باطل، فهو على الكتاب. هاي نسميها أخبار الأرض، يعني يقول كل خبر جاءك أعرضه على الكتاب. أما تلك الأخبار نسميها أخبار العلاجية اللي واردة في المتعارضة، إذا جاء متعارض. الفرق بين الأخبار العلاجية وبين أخبار الأرض، أخبار العلاجية واردة في الخبرين المتعارضين تعالج، تقول خذ بالموافق واطرح المقال. أما أخبار الأرض ناظرة إلى الخبر وإن لم يكن له معارض، كل خبر إذا جاء، كل خبر خالف قرتنا زخرف لن نقل. فحينئذ أقول لك يا أخي، بقرينة الطائفة الثانية، يعني أخبار الأرض، نقول بقرينة الأخبار الثانية عن أخبار الأرض، الأخبار الأولى عن الأخبار العلاجية هي في صدد تمييز حجة عن غير الحجة، لا في صدد تقديم حجة على حجة. كيفية القرينة شلون؟ وضح القرينة هذا ما فهمت. إيضاح القرينة، نقول الأخبار العرض هي تسلب الحجية عن المخالف، يعني تقول ما خالف قرتنا لم نقوله، أصلا احنا ما جايبين، أقول زخرف باطل. هذا تقلب، هذا الشيء الواحد. الشيء الثاني أقول كلمة المخالف هنا مع المخالف هناك، هناك يعني وين؟ هناك يعني وين؟ في الأخبار العلاجية. الظاهر أن المراد من المخالف في كل الموردين واحد، كلمة المخالفة الواردة في أخبار الأرض والواردة في أخبار يقول وياي يقول وياي، الواردة بعد وين؟ في أخبار العلاج. تفريغ عن معنى واحد، ناظرة إلى معنى واحد. فإذا كان كذلك فإن أدن بما أن أخبار الأرض تنفي الحجية رأسا عن الخبر المخالف، كل مخالف كل مخالف تنفي الحجية عنه، فإذا يثبت أن أخبار العلاج لما قالت أطرح المخالف، والمفروض المخالف في أخبار العلاج يقصد منه نفس المخالف، اللي بينك مهم، اساس المطلب واحد، اساس المطلب واحد. اكرر، اخبار العلاج لما قالت خذ اطرح المخالف، والمفروض اساس المطلب ان المخالف هنا هو المخالف في اخبار العلاج، كلمة المخالف يقصد منها واحد معناه. فإذا ثبت في أخبار الحق أن الخبر المخالف ليس بحجة ومن جملة المخالف المصادقة، المخالف نحو عموم خصوص مطلق، يثبت أن أخبار العلاج لما قالت أطرح المخالفة يعني أصلا ليس بحجة بقرينة أخبار الحق. لكن أخبار العرض قلنا تصير قرينة لو فرض أن كلمة المخالف في أخبار الحق مع كلمة المخالف في أخبار العلاج قصد منهما معنى واحد. أما إذا لم يقصد منهما معنى واحد، يعني شلون لم يقصد منهما معنى واحد؟ يعني نقول كلمة المخالف في الأخبار العرض أريد بها المخالف بنحو التباين الكلي مثلا إلى شخص اشتراكي أو العموم من وجه من دون أن تشمل عام خاص مطلق. بينما كلمة المخالف الذي وارد وين في أخبار العلاج لما قالت الرواد إذا جاءك خذ بالخبر المخالف وافق واطرح المخالف فسرنا المخالف المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق. إذا أخبار العرض لا تصير شاهد لأن أخبار العرض تسلب الحجية عن المخالف الذي فسرناه لنا بالتباين أو عن قسم وجه، ولا يشمل المخالف بنحو العموم خصوص المطلق. فالمخالف معنى المخالف في أخبار العرض غير معنى المخالف في أخبار العلاج. إذا أردنا هكذا نقول إذا لا تصير أخبار العرض قرينة على أن أخبار العلاج بصدد سلب الحجية رأسا على المخالف، إذا المخالف هنا غير مخالف. فلذلك الآخر يأكد على هذا أن كلمة المخالفة هنا وهناك يقصد منها. بعد أنا ما أدري هذا الآخر لشلون يتشي من ظهور يتشي أكو لعله والله العالم نموم ليس من البعيد كما يقول الآخر. كلمة المخالف واحدة فهي إلى هذا ظهور، فالظهور في كلا الموردين واحد لابد يصير، ما أنا معنى نقول هنا إلى ظهور في شيء هناك إلى ظهور في شيء آخر ليس من البعيد صحيح ما أقول الله. فإذا فرض أن أخبار العرض تشمل المخالف نحن عنصوص مطلق وبالتالي هي تنفي الحجية تقول زخرة فاضل، فيثبت أن أخبار الترجيع العلاجية الذي قالت خذ بالموافق واطرح المخالف مقصودا من الطرح يعني ليس بحجة رأسها. اللهم إلا أن يقول القائل بأن أخبار العرض لا تشمل الذي تسلب الحجية أخبار العرض لا تشمل العموم والخصوص المطلق مختصة بالمباين أول شيء يسمونه أول شيء يسمونه ذلك أول شيء يسمونه شنو من وجه. فأخبار العرض تقول على الجدار زخرف يا خبر مخالف مباين أو من وجه، أما المطلق لا عندي قرينة. ما هي قرينتي؟ قرينتي إن الأئمة صلوات الله عليه قد صدرت منهم أخبار مخالفة للكتاب بنحو العموم خصوص مطلق كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. فإذا صدر منهم الأخبار المخالفة للكتاب نحو العموم خصوص مطلق كثيرة، فكيف هم نفس الأئمة اللي هم صدروا الأخبار المخالفة يقولون ما خالف قول ربنا سخر الصادق، مع أن قطعا هي صدرت منهم. فقد واحد يسبقني يقول شيخنا أنا أجاوب، يخليني خل أتمم حاجي، لا أنت تقول خليني خل أجاوب. نقول الأئمة حينما قالوا كل ما خالف قول ربنا تخرج، يعني إلا شي يسمونه، إلا شي يسمونه، إلا شي يسمونه تخصيص سفر كل مخالف زخرف إلا هذا المخالف الذي احنا صدرناه، والمخالف الثاني الذي صدرناه يا مخالف نحن عموم خصوص مطلق. هي صدرت منهم أخبار مخالف نحن عموم خصوص مطلق، كم خبر صدر؟ ما شاء الله، إلا هذا وإلا هذا وإلا هذا وإلا ذاته وإلا هذا، تخصيص لقاعدة كل مخالف زخرف الخصوصة، كل مخالف زخرف إلا هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك. ما شاء الله الأخبار المخالفة نحن نضغط مطلق الذي صدر منه كثيرة جدا، فيرتفع الإشكال الذي تفضل به البيان الذي تفضل. أجاوب أقول لك أولا وثاني، أما أولا لسان كل ما قال قل ربنا زخرف يأبى عن التخصيص، إذا العرف لا يقبل أن يقول القائل المخالف زخرف، لا تأخذ به زخرف إلا هذا الخبر الذي صدر مني فهو زخرف لكن أخذ به، واحد يقول يضحك فهو زخرف لكن أخذ به، يعني سلم زخرفيته ما هو باطل سلم طفلانه لكن أخذ به حتى أخذ به. طبعا التقصيص هو شنو؟ التحفظ على الموضوع والاستثناء النية من الحكم، نقرة القاف لا من الموضوع بل من الحكم. لما نقول كل أكرم كل عالم ولا تقنع عن الفاسق، يعني الفاسق عالم لكن لك ما نقول ليس بعض عالم لك لك هنا كذلك، هذا تخصيص عن معنى هذا الشيء. كل مخالف زخرف حتى بعد اللي صدرت معنا زخرف لكن أخذ بيها مع أنها زخرف لها الزخرفية مع أنها باطل، يا باه العصمة التخصيص يا باه العصمة مضافا الى ذلك ياخذ مع التخصيص الاكثر يلزم يوم يلزم يلزم يوم يلزم، يعني الذي صدرت منهم مخالفه بنحو العموم خصوص مطلق ما شاء الله لعله يلزم تخصيص الاكثر، لعله الاخر هذا ما ذكر الجواب الثاني، هذا من جيبي من جيب الخاص لعله اتم قبله خذ شرحنا حتى. فاذا على هذا الاساس عندنا ارجع الى اصل الموضوع، ما خليت شايكي ماذا انت مقطع كلامي في الوضع ستسوي لك الخلاصة، عندنا اللهم إلا أن يقال عندنا قرينة أن أخبار العرض لا تشمل المخالف الحصوص مطلق، لأن صدرت منهم أخبار كثيرة جزمة مخالفة للكتاب الكريم الحصوص مطلق. صدور هذه الأخبار الكثيرة المخالفة بنحو العموم خصوص مطلق شاهد وقرينة يكون علينا على أن مقصود من أخبار العرض حينما قالت فأعرض الخبر على الكتاب ما خالف زخرف مقصود من المخالف بنحو التباين أو من وجه، هذا مقصود ليس مقصود ما يشمل المطلق هم خصوص مطلق، صدرت منهم قلنا أخبار مخالفة نحن خصوص مطلق كثيرة، فإذا كانت أخبار العرض مختصة بالمباين هم من وجه هم تشمل المطلق هم خصوص مطلق المخالفة نحن خصوص مطلق، إذا لا يمكن أن نقول الأخبار العلاجية حينما قالت اطرح المخالف يعني مقصودها المخالف ليس من عصوص مطلق يعني أفرد ليس بحجة. احنا قرينا في مكان اخبار العرب. قرينا في مكان اخبار العرب. لان تسر الحجة عن المخالف واخبار العرب قلنا ناظر الى المخالف. لنحو تراين او من وجه. ما ناظر الى المخالف. انتهى يا اخي هذا المبحث فاغرسه من الاول بصورة عاجلة. خلاص لو كان عندنا خبران متعارضان لكن احدهما متقوي بموافقة الكتاب والاخر مخالف للكتاب. هنا ما هو الموقف؟ ومثلت لك بالمثال السابق. الجواب ان يقال لو قطعنا النظر عن الاخبار الذي تقول خذ بالموافق واطرح المخالف، القاعدة ماذا تقتضي؟ القاعدة تقتضي ان لو اخذنا بالمخالف للكتاب من اي باب اخذنا به، اما لانه اشهر هذا ما ادري شنو المرجع او اخترنا فيصير مخصص للكتاب، فنفتي انه كل ربا حرام الا الربا بين الوالد والولد فهو حلال مخصص الصيف. فان الخبر يمكن ان يخصص الكتاب، لكن بعد ورود اخبار تقول خذ بالموافق واطرح المخالف اللي سميناها بالاخبار العلاجية، هذه الاخبار تقول اطرح المخالف يعني ترجح الموافق وتجعل المخالف، وطبيعي كلمة المخالف هنا تشمل العموم خصوص المواد مطلق لا يقعد تشمل هاي التي تقول اطرح المخالف تشمل المخالف بنحو لا تخص بالتباين او من وجه تشمل المخالف بنحو خصوص مطلق. فإذا بناء على هذه الأخبار العلاجية لازم نرجح ماذا؟ الموافق. آخذ رضوان الله على عند كلمة يقول بأن الموافق نأخذ فيه منظر أرجح من بعد ذلك أصلا يمكن أن نقول الأخبار العلاجية تركب الحجية عنه. تركب الحجية عن المخالف. والقرين على أنها بصرف سلب الحجية أخبار العرب. لأن أخبار العرب تركب الحجية عن المخالف تقول زخرف باطل، وكلمة المخالف هناك يقصد منها ليس كلمة المخالف في الأخبار العلاجية. فإذا أخذت في أخبار العرب كل مخالف ليس حجة يدخل في أخبار الترجيح كذلك، إلا أن يقول القائل منكم بأن أخبار العرب مقصودها من المخالف المخالف نحو التباين او من وجه ولا يشمل مطلق المقارب نحو العصود ولنا قريب ما يقريب ان العلم صلوات الله عليه صدرت كثير من الاخبار المقاربة بنحو خصوص مطلق منهم مقاربة للكتاب بنحو العموم خصوص مطلق صدرت منهم كثيرا. فاذا صدرت منهم كثيرا هذا يكون قرينة على عن مقصودهم في اخبار العرض لما قالوا ما قالوا قربنا زغرف قصدهم خصوص ماذا المباين الكل او من وجه. ولا يحق لك فاذا اخبار العرب تختص بالمباين او من وجه اذا اخبار العرب لا تصح ان تكون شاهد حينئذ على انه اخبار الترجيح بصدد تمييز حجة عن لا حجة. ليش؟ لاجل ان المخالف هنا في اخبار العرب لا يشمل المخالف من حق مصر المطلق. لكن قلنا لعلك تقول شيخنا لماذا لا نقول اخبار الحرب تشمل المخالف نحطها الكلي ومن وجه مطلق، وقولك صدر منهم اخبار كثيره مخالفه نحطها خصوص مطلق نجعل هذه الاخبار خارج التي صدرت منهم عدد اشقد 100 200 300 400 500 600 هيك نقول كل ما قالت قول ربنا زخرف الا هاي التثنيه اللي صدرت مخالفه منا جسمه. قلت هذا بعيد لوجهين، الوجه الاول ان هذه الاخبار هذه عن التخصيص اذ يصير المعنى هكذا كل ما قال زخرف الا هذه الستمية زخرف لكنه خذ بها هذا يعبار العرف، وثانيا لعله يلزم تخصيص الاكثر فاذا بالتالي طبق العبارة لذلك يقول وإن كانت مخالفته يعني مخالفة هذا الخبر الثاني للكتاب بالعموم والخصوص المقوى مخالفة للكتاب لا بينهما بينهما تباين التبد وحي جيدا. قلنا مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية الذي تقول قدم الموافق واطرح المخالف قضية القاعدة في هذه الصورة وإن كان المقتضى ماذا أنه لو قدنا بالمخالف سيقول لمرجح أو تخيرا يصير مخصص وإن كان ملاحظة المرجحات بين هذا المقال وبين الموافق ونخصص الكتاب بهذا المخالف تعيينا تعيينا يعني إذا كان له مرجح يتعين بعد ماذا أن يصير مخصص الكتاب مخصص الكتاب أو تخيرا إذا اخترنا هذا المخالف للكتاب نتيجة عدم وجود مرجح لو لم يكن الترجيح في الموافق إذا ما موجود مرجح في الموافق واخترنا ماذا عن المخالف فيصير مخصص لكن يصير مخصص الكتاب بهذا المخالف بناء على جواز تخصيص الكتاب في الخبر الواحد واضح. فالخلاصة لو قطعنا النظر عن أخبار علاجية اللي يقول قلت الموافق وأطرح المخالف نقول لو خذنا بالمخالف ترجيحا مما مرجح أو تخييرا فيصير مخصص الكتاب إلا أن تعدنا أخبار تقول ما هذا الأخبار العلاجية إلا أن الأخبار الدالة هاي العلاجية على أخذ الموافق من المتعارضة تشمل هذا المخالف ولا واحد يلحق يقول مقصود هاي أخبار العلاجية من المخالف لا يشمل إلا المتباينين أو من وجه لا بأس وأن يشمل هو ترى يوجد كلام أن كلمة مخالف أصلا تشمل إذا كان مخصص مطلق إذا جاءنا أكثر من العلماء وجاءنا لا تسر من العلماء تسر أصلا لا تسر من العلماء تسر يقول له مخالف يا أكثر من العلماء مخالف أصلا يقولوا له وأطبع بعضهم يشكك أصلا مخالف ما يصدر فلذلك أخبار العلاجية أصلا ما تشمل هذا الموضوع بس الآخر يقول لا لا يبعد أنه يصدر قالي غير فاصل عن العموم إلى هذه الصورة تشمل هذه الصورة والمخالف بنحو العنصر المطلق غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنها في مقام تبجي عند حجة على الحجة الأخرى لكن الآخر يريد يقول يمكن أن أقول هذه الأخبار علاجية أصلا هي خارج عن مقام ما تريد ترجع أصلا ليست في باب الترجيح والترجيح معنى هذا الترجيح يعني هذا حجة هذا حجة رجع هذا على هذا الحجة هذا الحجة على هذا الحجة أقول يمكن أن أقول أجنبية عن الترجيح هي في صورة تمييز حجة لا حجة تريد أن تقول أيهما حجة وأيهما لا حجة الموافق حجة ولا تريد يمكن هكذا أنا لو قيل بأن أخبار علاجية في مقام ترجيح أحدهما لا تعين حجة عن لا حجة أي سجدان لا تعين كان مناسب يقول لا تمييز حجة عنها كما إذا تتذكرون فيما سبق نزلناها عليه في صفحة في صفحة في صفحة نزلناها نزلنا عن هاي الاخبار اللي تقول قلت بالموافق واطرح المخالف نزلناها على انها بصدد تمييز حجة على حجة ايه مولانا في صفحة 393 يا مولانا اذا كتابك من مثل كتابي قال الاخر وان وجهه قوة احتمال ان يكون خبر المخالف كتاب في نفسه اذا حجة بشهادة الى اخره ويؤيد هذا الترجيح في هذا اليوم جملة معين على انه طيب هذه اخبار العلاجية يقصد تريد ان تميز حجة عن لا حجة لا ترجي حجة على حجة يؤيده اخبار العرض على الكتاب طاعتك الدالة اخبار العرض على عدم حجية المخالف من اصله تقول هذا المخالف ليس بحجة يا بطلقة هذا مؤيد الزين طيب يمكن المخالف في اخبار العرض قصد منه المباين الكلي او من وجه بينما في اخبار الترجيح قصد من المخالف او قصد مطلق مثلا يقول لا فانهما تفرغان عن لسان واحد يعني المخالف هنا هو المخالف هنا فلا وجه لحمل المخالفة في أحدهما على خلاف المخالفة في الأخرى. يعني بعد نقول المقصود من المخالف في أخبار العرض لا يشمل عام خصوص مطوى، يختص من وجه وبالمبارك الكلي. فعقص ما يجل عن الذي زخرف باطل ليس بحجة شي يسمونه خصوص المباهن الكلي او من وراء. لا لا يمكن ان يقال لان المخالف هنا نفس المخالف في اخبار الاخر. اللهم هاي العقل يستدرك يقول يمكن لقائل ان يقول لان اخبار العرض بلي ما تشمل المخالف من مطلق بنيابة طريقة وهو انه صدرت منهم جزمة ائم من الائمة صلى الله عليه وسلم اخبار مخالفة نحن عصوم مخالفة بنحن عموم خصوص مطلق كثيرة. اللهم الا ان يقال نعم كلمة المخالفة في كل الموجودات ظاهرة واحد إلا أن دعوة اختصاص هاي طائفة العرض هاي طائفة العرض بما إذا كانت المخالفة بالمباينة يوم من وجه يعني بالمباينة الكلية أو من وجه. ليش قرينتنا شنو القطع بصدور المخالف غير المباين عنهم صلوات الله عليه كثيرا حضرة جارب عدوه فاقنا عطريق يعني نقول كل مخالف زخرف الا من التجميع. يقول واباء واباء هذا قرينة القطع بصدور المخالف غير المباين زي المباين نحن عموم خصوص مطلق المخالف نحن عموم خصوص مطلق بقرينة القطع بصدور المخالف منه واباء يعني وبقرينة اباء فهذا اباء عطف عليه من على القطع وعلى قرينة الكافر مثل هذا الحديث ما قال اضطر ربنا لم اقوله يوزقه في وباطل يخضع عن التخصيص ما نقدر نخصصه ونقول كل ما قال اضطر ربنا زخرف الا ذن التكمين ومن اول نعم الا ان دعوة اختصاص هذا الباطل عن اخبار العرض بخصوص المباين او بخصوص من وجه لها القرينة اللي بيناه غير بعيدة نقطة نقطة. هذا كل كلامنا يا أخي وين إذا كان الخبر الثاني مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق وإذا كان هذا الشق الأخير من شقوق المخالفة وإذا كان هذا ما بي كلام بعد كلام بعد ما بي وإذا كان هذا الخبر المخالف الثاني مخالف للكتاب بنحو عمو خصوص من وجه فكلام بعد ما عدنا يا مولانا كلام خطب وجه كلام بعد حكم حكمنا هذا المخالف من وجه حكم حكمنا حكم المباين الكلي هذه المباين الكلي قلنا اصلا رحلاً حتما يقينا جزما ما ادري شنو ليس بحجة ليس لان الائمة صلوات الله عليهم قالوا ما خالفه قول ربنا زخرف باطل لم نقله على الجدار فالمباين رأسا سابق عن حجية فالظاهر هذا الذي مخالف من وجه كذلك كالمباين يعني كلمة ما خالف قول ربنا ما خالفه كما يشمل المباين يشمل مخالف نحو خصوص من وجه ان كان هناك تأمل في شموله فالتأمل ايه في شموله للمخالف بنحو خصوص مطلق اما في شموله للمخالف بنحو خصوص من وجه لا اشكال فيه فرأسهم صاحب عن الحجية ياهو هذا صاحبنا المخالف بنحو العموم والخصوص المنوح ويبقى ذلك الأول يصول ويجول في الميدان وحده بلا منازع أبدا وإن كانت المخالفة بالعموم فهذا أجل علما وإن كانت أجل علما يا أخي أجل ذاك وإن كانت مخالفته بالعموم خصوص المطلق وذاك أجل علما كان لقول إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه بلي القسم الثالث الثاني بينا الفتشقوق هذا الذي متقوي بالكتاب، احدهما متقوي بالكتاب والاخر مخالف للشقوق، مره مخالف نحو المكتب الكلي، مره من المطلق ضمن، وان كانت مخالفته المخالفه هذا الخبر الثاني للكتاب في العموم خصوصا من وقت، فالظاهر انها كالمخالفه في الصوره الاولى كما لا يخفى، يعني هذا ليس بفجر. واما الترجيح بمثل الاستصحاب، اجينا للقسم الثالث وهو الاخير ما في كلام، قلنا المقوي مره شهره او قياس، مره شنو دليل حجتي نفسي كالكتاب الكريم، مره هذا القسم الثالث الاخير استصحاب اصل عملي. يلا شنو نظرك الشريف؟ اذا احد الخبرين يوافق الاستصحاب والثاني يخالف، يترجح الموافق بنظرك الشريف، هيدا شوف النظرك الشريف، يقول الاخر اذا قلنا الاستصحاب يفيد الظن وحجة من باب الظن، بل يمكن ثاني بل يمكن ان كان اخو أن يصير مرجح لذلك الموافق. أما إذا كنا أصحاب حجة من باب التعبد أصل عمل، فحتما لا يكون مرجح. ليش حتما؟ لأن الاستصحاب يثبت حكم ظاهري، إذا أصل يعني ناقض الحكم الظاهري، بينما الخبر ناظر الى اثبات الحكم الواقعي، بس قد يصيب الواقع قد ما يصيب، بس هو ناظر للحكم الواقعي. فكيف يتقوى احدهما بالاخر مع ان واحد ناظر الى الواقع والاخر ناظر الى الظاهر؟ اذا انتهى يا اخي، انتهى يا اخي، انتهى. فإذا من الاستصحاب يمكن أن يكون مقوي إذا قلنا إمارة، يعني يفيد الظن، إذا إمارة إذا هو ناظر إلى الواقع، فيمكن أن يقوي الخبر، يعني الخبر ناظر إلى الواقع، هو الاستصحاب ناظر إلى الواقع بناء على أنه إمارة. أما إذا كان أصل وما ناظر إلى الواقع، ناظر إلى الظاهر، حكم ظاهر بعد يطين، فكيف يقوي الخبر؟ أن الخبر مضمون الواقع، هذا مضمون الظاهر، شلون هذا مقوي الذات؟ ما يصير أبدا طبق. وأما الترجيح بمثل الاستصحاب، هذا إشارة القسم الثاني، كما وقع في كلام غير واحد من أصحاب، يعني في كلام غير واحد من أصحاب شو وقع؟ أن الاستصحاب شو يصير؟ مرجح للخبر الموافق، يرجح. يقول إحنا شنو نظرنا؟ يصير وما يصير مرجح كما وقع في كلام. يقول الظاهر ان الاصحاب من دول قالوا مرجح باني على ان الاصحاب اماره مفيد الظن حتى يصير مقوي، فالظاهر انه هذا قول هم ترجيحهم بين الاصحاب لاجل اعتبار الاصحاب باب الظن، يعني باب طريقيه من باب اماريه عندهم. ايه واما بناء على اعتبار الاصحاب تعبده، يعني شنو تعبده؟ يعني شنو؟ يعني هذا من باب الاخبار، عشان يخلي ايك اوضح يصير، يعني بالي من باب الاخبار وظيفه فقط للشاه تجي الاخبار تعبدا اثبتت للشاه هذا وظيفه. قلت له انت ما تعرف الواقع، قال ما تعرف الواقع وظيفتك تصب الظاهر، هذا كما هو مختار، مختار الاخر هو انه حكم ظاهري، فتعرف عمليه شلون اكل براءه ما ناظر الى الواقع جزما وما راح يحتمل محتمل كذلك، هذا كتاخص عمليه الذي تكون كذلك، تكون كذلك عن شنو؟ يعني معتبرة تعبدا، بس اللغة تعبدا معتبرة، كذلك عن تعبدا معتبرة، يو عقلان إذا كانت أصول عقلية مثل أصل البراءة العقلية، يو عقلان مثل أصل البراءة النقلية، فلا وجه إذا كنا الاستصحاب حجة من باب التعبد، فلا وجه للترجيح به أصلا. ليش؟ لعدم تقوية مضمون الخبر، مضمون الخبر ما راح يتقوي بموافقته، بموافقته بموافقة من يعني؟ بموافقة الاصحاب، لأنه واحد ناظر إلى الواقع وواحد ناظر قلنا علمه إلى الظاهر، ولو بملاحظة دليل اعتبار الاصحاب، يقول ولو كان لاحظنا ان حجة الاصحاب لعدم قبل يقين بالشك. كيف ما كان حتى لو قلنا الاصحاب حجة والدليل دل على حجيجة. واذا قلنا الاصحاب ليس حجة مثل الشهر المسوائية ليست بحجة. فواضح لا يكون مرجح ومقوي. لكن اذا كنا حجه مع ذلك لا يكون مرجح ونظرنا الى دليل حجيته لا تنقص مع ذلك. لماذا؟ يعني دليل حجيته يثبت الحجيه لهم بحكم ظاهر يعطي. فكيف يقوي ما ينظر الى الواقع كما لا يخفى مولانا. والحمد لله رب العالمين الى يوم الاحد ان شاء الله تعالى.